ثانيا يقول ثالثا مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يستحق. هذا مما يدل على أن فعل العبد بإرادة واختياره. لو كان بغير إرادة ولا اختيار هل يتوجه أن نلوم المسيء ونثني على المحسن؟ تقول لا، يعني لأني تعرفون أريد أن تقول لا أو عن اقتناء. إذا كان فعل العبد بغير إرادة ولا اختيار بل ولا قدرة فلا فرق بين المحسن والمسيء، ولا يمكن أن يتوجه المدح والثناء إلى المحسن والذم إلى والقدح إلى المسيء، لأن كل منهما يفعل بدون اختيار وبدون قدرة فلا يتوجه. مع أن القرآن والسنة مملوءان بالثناء والمدح للمحسنين والذم والقدح للمسيئين. طيب، ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما، صح؟ طيب، هذا أيضا في العقوبة والثواب. إذا قلنا إن المحسن يقع بدون إرادة وبدون اختيار صار مدحه عبثا، تمدحه على شيء ما فعله باختياره. كذلك أيضا عقوبة المسيء تكون ظلما لأنك عاقبته على شيء لا يستطيع التخلص منه وهذا ظلم. ولذلك كان الجبرية يقولون إن الله تعالى له أن يعاقب أصلح الناس وأعبد الناس، له أن يعاقبه وليس عقوبته ظلما. ليش يا جماعة من ظلم؟ الله يقول ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قالوا لكن هذا مو ظلم. لماذا؟ قال أليس الخلق كلهم عباد الله؟ جوابنا بلى. إذن له أن يفعل بعباده ما شاء. نقول نحن نعم له أن يفعل ما شاء، لكنه قد حرم الظلم على نفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.